السؤال الثاني يقول السائل: إذا سمعت النداء وأنا أثناء الوضوء هل أقول ما يقول المنادي؟ نعم تتابعه، وهذا مستحب، سنة عظيمة. السؤال الثالث يقول السائل: امرأة أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان، ثم بعد زمن توفى هذا الزوج، فماذا عليها؟ وما الذي ينبغي فعله تكفيرا لما فعله زوجها؟ أثابكم الله. أما ما يتعلق بالزوج فلا مجال لعمل شيء من قبلها، وأما إذا رضيت بالجماع فعليها كفارة صيام شهرين متتابعين، أما إذا أجبرت فليس عليها شيء، والله الموفق.